بوجودهم أثر السجود لربهم وبها أشعة نورهم متلالي. نسأل الله تعالى من فضله. الخامس من صفات الصادقين أن الصادق لا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، لا يرى نفسه إلا مقصرا، وذلك باستعظام مطلوبه واستصغار نفسه ومعرفته بعيوبها وقلة زاده في عينه. فمن عرف الله عز وجل بنعمه وآلائه وأسمائه وصفاته وعرف نفسه بجناياته وعيوبه لم يرى نفسه إلا بعين النقصان، فليس شيء إلا وهو أطوع لله عز وجل من ابن آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمته. لا يمكن المسلم أبدا يرى نفسه أو يرى لنفسه شيء من المكان والمنزل، لا يرى أو لا يشهد من نفسه إلا النقص والعيب، فهو في اتهام دائم لنفسه باستعظام مطلوبه والنظر في آلاء ربه تبارك وتعالى ونعمه وإحسانه. يعني شوف عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو من هو يعني مش هنتكلم مين عبد الله بن مسعود، لما يقول وهو يخاطب بعض الصحابه او بعض التابعين: لو تعلمون مني ما اعلم من نفسي لاخفيتم على راسي التراب، ولا وجدت اني نجوت يوم القيامه وقيل لي عبد الله ابن روثه. تصور لما راجل ساقه في الميزان كجبل احد يقول عن نفسه كده: لو تعلمون من نفسي ما اعلم منها لاحسنتم التراب على راسي. وكان الصديق رضي الله تعالى عنه اذا اثني عليه يقول ايه: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون. يعني كان يقول انا عندي بلاوي ما حدش عارفها الا انا. الصديق رضي الله تعالى عنه ده الواحد كده النهارده لو اطلق لحيته ومحدش قال له يا شيخ او الناس قدمته في الامامه يمكن اصيب، لو كل الدنيا ما اقتنعتش على خدمته تبقى صدمه. يقول انك انت صاحب فضل على الدعوه. يعني ايه صاحب فضل على الدعوه يا الله؟ الدعوه هي صاحب الفضل على العالم كله، لان يكفي ان الله تبارك وتعالى استعمل في هذا الخير. لا احد له فضل على الدعوه الا النبي صلى الله عليه وسلم او انبياء الله تعالى. بعد كده كل مستعمل ده شرف له ان يعمل في ميدان الدعوه، مش يعمل في الدعوه عشان الناس تخدمه، عشان الناس تعظمه، وعشان كل الناس تقف جنبه وتبجله من لابسك. هذا الذي يتعجل ثوابه في الدنيا. نسال الله تعالى السلامه. لان الانسان بالفعل اذا نظر في نفسه نظره محقه مدقه يقول يا رب. اذا كان الانبياء كلهم يوم القيامه يقول نفسي نفسي، وكل واحد يخرج نوع من الخطايا كما يرونها، ودول الانبياء الله عز وجل اعلى الناس منزله عند الله تبارك وتعالى. طيب مين اللي يرى نفسه مكانه بعد كده ايا كان؟ ولا ينبغي للانسان ابدا ان هو يرتبط باجتماع الناس اول. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه في مره راى الناس مجتمعين حول أبي بن كعب، وأبي بن كعب أهل لأن يجتمع حوله، وأبي بن كعب لمين؟ رابع أربعة الناس ثلاث أمر إن القرآن يؤخذ منه، فضربوا بالدرة، فقال يا أمير المؤمنين، يعني كان بيقول له إيه اللي أنت بتعمله ده؟ فقال عمدا تعيب. ليه؟ وأن توجه الناس بالكلام، وقال انصرف فإنها فتنة للمتبوع وذلة للتابع. تعالوا النهارده نشوف حالة كتير من الشباب لما يكون أحد المشاهير بيعقد محاضرة أو بيدي محاضرة ولا حاجة، كل يتسابق على تقدير راسه وإيديه مش عارف إيه، يرى والله لا يوجد واحد قال